أيما ترزقون نفسي ما كسبت لهم الله سبحانه حسابه فانذروا يوم الآزفه إذ قلوب الذين حناجر كاظمين ما لظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يقضي بحقه والذين يدعون من دون الله يقولون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسر الفضل فانظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد من قوة وآثار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بحق من دين قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ومكروا الكافرين إلا في ضلال